ودحت عمت عمشي والقتال والفرش عديما حرقني زلج هكذا ولا بلا زلق النخال الفراتك المعالق المطايق وعلى عشرة رعوية هكذا ولا بلاش على عشرة على عشرة يا سعد قلبي والطفر ما شاش بو ليلة بو ولا ليلة بو القرش يا سعد قلبي والطفر ما شاش بو والطفر ما شاش بو وقلوا بدي ذلالا ذوقوا قلبي العناء المؤجر والمفوتر والمدكن جنبنا فقالوا في بابا ذوقوا قلبي العناء المؤجر والمفوتر والمدكن جنبنا ليلة هو ليلة هو القروش يا سعد قلبي والطفل ما أربعة في أربعة وأربعة لو عادي إنه طال عندي مزرعة أربعة في أربعة طال عندي مزرعة خليك معانا انا معاك غيرها في غيرها خل عني يا وبكرة ربنا بيحل لها ربنا بيحل لها ربنا بيحل لها ربنا بيحل لها ولا ايدانا ليلة مو على والطفر ما جاء جبوه جمعة جمعة جو جماعة هي الجماع فراج والنشيد يا عز كمل انتهى يعني زلاج جمعة جمعة جو جماعة هي الجماع فراج والنشيد يا عز كمل انتهى انتهى يعني زلاج انتهى يعني زلاج انتهى يعني زلاج انتهى يعني زلاج انتهى يعني زلاج انتهى يعني زلاج يعني زلاج يعني خلاص يعني ما حد ولا يا عبادي يا عبادي روح يعني زلاج مع بوش يعني زلاج يعني خلاص يعني مع السلامة ياي مع السلامة.